منذ قدم الشيخ محمد متولي الشعراوي إلى القاهرة ليدرس في جامعة الأزهر كلية اللغة العربية، اختار جوار مسجد السيدة زينب رضي الله عنها سكنا له، حيث استأجر شقة صغيرة متواضعة في حي بركة الفيل، ما لبث أن استبدلها بأخرى في حي قلعة الكبش. وفي عام 1964 عندما كان الشيخ الشعراوي يعمل مديرا لمكتب شيخ الأزهر الإمام حسن مأمون، كان الشيخ الشعراوي قد أصبح عالما يشار له بالبنان، يسع علمه وكرمه وحسن خلقه كل من يعرفه، ولا يتسع له مسكن ولو صغير بالقاهرة، فكان يسافر كل يوم من قريته إلى مكتبه بمشيخة الأزهر، إلى أن عثر على شقة متواضعة من بين شقق وزارة الأوقاف التي كانت وقتها ما زالت تحت الإنشاء بجوار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وقبالة باب المسجد المسمى بالباب الأخضر. وقد كانت سعادة الشيخ غامرة حين تحقق حلمه في مجاورة الجامع الأزهر الشريف ومسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. نعم، مسجد الإمام الحسين الذي كان يؤدي به صلواته، وفي رحابه ظل يعقد حلقاته على مدار أكثر من 25 عاما. سألت أنا مرة يا فضيلة الشيخ شمعنا الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان هو كذلك، قرة عينه في الصلاة. إذا فزع إلى أمر حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكانت صلاة الحاجة بتاعته عجيبة، كان إذا حزبه أمر يقوم رضي الله عنه فيغتسل، ثم يرتدي ثيابا جديدة يقول: ثياب لم يعصى الله فيها. ثم يصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم يطلب حاجته من الله سبحانه وتعالى، إن كانت هذا الحاجة لي أو لأحد من أحبابه أو مرديه أو أحد سائليه كان له حاجة وقال: يا شيخ ادعي لي، أو يا مولاي ادعي لي. وكانت صلاة ليله دائما بالمفصل، دائما صلاة ليله فضيلة الشيخ محمد فضل الشعراوي بالمفصل، حسب ما قال لي، عدا بعض الأشياء اللي كان يصلي فيها بغير المفصل، إنما كان دوما يصلي بالمفصل. ثم يأتي يصلي ركعتين الفجر حال صحته، كان ينزل يصليهم في مسجد مولانا الحسين رضي الله عنه، وصورت كذا مرة في الفترة اللي هو كان يبقى فيها في المسجد على ما يطلع يلاقيهم المنزل بتاعه وصورت، ولما مرضوا بلاش يقدر يطلع السلم وينزل بقى يصلي صلاة الصبح في البيت. وهنا في هذه الشقة التي تطل على الباب الأخضر أقام الشيخ محمد متولي الشعراوي مدير مكتب شيخ الأزهر، هو وابنه الأوسط عبد الرحيم الشعراوي، وظلت الأسرة ببلدته دقادوس. أول ما يخش بالبيت لقي دقيق، أولا يعلن عن قدومه قبل ما يجي، تبص تلاقي تعرف ان ابويا جه من الباب، من العربيه، من الكلاكس، من لابد يعلن عن قدومه، ده شيء. يخش الباب، يخش من الباب يبص ورا من بره، اذا لقى حد واقف ما يقفلش الباب، ما لقاش حد يقفل الباب، دقه. يطلع اول ما يخش يروح قالع هدومه ويطلع على ضغط الميه، يروح قالع الشراب بتاعه والمنديل بتاعه يغسلهم بايده. الحاجتين الوحيدين اللي لا امي ولا اختي ولا اي انسان عملهم له، وتلميع الحذاء بنفسه. الثلاث حاجات دول بتوعه. يروح داخل غاسل مؤاخذة المنديل وغاسل الشراب، ويروح رايح على اوضته قالع الحذاء ويبتدي يلمعه ويسيبه، ويبتدي بقى ايه يمارس بقى، يطلع بقى يتوضى ويطلع مش عارف ايه والى اخره. يطلع من الحمام لابد يبقى زي ما دخلوا نظيف، يخرج منه نظيف، مساحه ويمسحه عادي مفيش مشكله عنده. كل حاجه بقى لابد تكون في مكانها، لدرجه ان المكتب بتاعه ما تقدرش تنقل مثلا لمؤاخذه، ياما كان زمان النشافه بتاع الحبر دي ما تقدرش تقدمها يعني سنتي وترجعها سنتي، ليها مكان. لو نقلتها يعرف مين اللي لعب في البتاعه دي، ما تبقاش تلعبوا في الحاجه دي وحطها مكانها. دوايا مش عارف ايه، القلم الاحمر الاخضر الاصفر يعني ايه، كل حاجه كده. هدومه، الدولاب عباره عن باترينه عرض، تيجي الحاجه من المكوه تبص تلاقيه بيرصها بطريقه معينه مش عارف ايه، ما يعملش تكتل كده، كل حاجه بالمقاس. لدرجه انه كان لما جينا دادوس هنا فلا مؤاخذه المكواجي بقى يكوي بقى زي ما متعود، عمل له كرتونه كده علشان يحطها في الجلابيه ويطبق عليها عشان ما تزيدش منها، ما تزيدش حجم لا طول ولا عرض الجلابيه التطبيقه بتاعتها، عشان الدولاب بيرصها بطريقه معينه. يعني دقه يعني في كل حاجه. وظل الشيخ مقيما بمنزله بحي سيدنا الحسين لأكثر من 30 عاما، ولم يغادر إلا مضطرا لذلك اضطرارا، ولم يستقم الحال إلا بالرحيل وبالانتقال. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك، لليقين بحكمتك. اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، يا